السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله نستعين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا كافر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الذي تقدم شرحه باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن. المسألة الأولى على أن من فعل ذلك فإنه يكون كافر، لأنه معارض لله ولرسوله، ومحاد لله ورسوله، ومستهزئ بالقرآن. ولذلك قال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني أن الآية التي أنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أن هذه الآية تدل على أن من فعل ذلك يعني سخر بشيء في أسماء الله وصفاته، في القرآن، في الرسول، أو بالأهل الدين من أجل دينهم، فإنه يكون كافرا. وعليه تدل الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. نعم. النميمة محرمة، وهي نقل الكلام بين اثنين أو بين جماعة لقصد الإفساد بينهم وإيجاد العداوة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره في عرضه في غيبته، هذا كله محرم. لكن إذا كان هذا الشيء يعني الكلام الذي نقل يراد منها النصح لله ورسوله وبيان الحق ودحض الباطل وأهله والرد على الفساق والمجرمين وبيان ما عندهم من الخبث، فإن ذلك لا يعد غيبة في حقهم ولا نميمة، بل هو النصح الواجب لله ولرسوله. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغيظة على أعداء الله. نعم. ينبغي للمؤمن أن يكون هينا لينا، لأن الله عز وجل مدح نبيه في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا في مواطن ما لم يكن في ذلك شيء لا يليق بالله أو برسوله، وكان الموقف يستلزم القوة والشدة والصلابة والرد على المجرمين، فعند ذلك لا تطلب في هذا اللين ولا الرحمة فيهم، لأن الله عز وجل كفرهم، وما دام أنه كفرهم فلا قبول لعذرهم، وليسوا من أهل الشفقة والرحمة والعطف واللين. نعم. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم. إن من الاعتذار ما لا يقبل، لما أنهم اعتذروا يقولون نحن ما قصدنا في كلامنا هذا إلا الكلام والمزاح ومن أجل التسلية لنقطع عنا طول الطريق السفر، فلما كان هذا عذر لا قيمة له ولا قبول له رده الله عليهم ولم يقبل عذرهم، فإن من الأعذار ما لا يقبل، فليحذر الإنسان ويحاسب نفسه ويحفظ لسانه لئلا يقع بما وقع في هذا وأمثاله. نعم. باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. نعم. هذا الباب كما سمعتم باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. يعني هذا لي، يعني أنا مستحق له وجدير به، وإنما أعطيته لمكانتي ولفضلي ولعلو شأني، فكأنه يفتخر بما أعطاه الله من النعم ناسيا فضل الله عليه وإنعامه وناسيا ضعفه وأنه لا يستطيع أن يحصل على شيء بحوله وبقوته، بل يفتخر ويتباهى بما أعطاه الله وكأنه صاحب الفضل العظيم. والواجب على المسلم إذا أعطي نعمة أن يشكرها لتدوم وتبقى، أما إن تنكر لها أو أصيب بالغرور وكبرياء بسببها فإنه قد يكون ذلك سببا في زوالها، لأن الذي أعطاك قادر أن يأخذ منك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالله عز وجل غيور على نعمة، إذا لم تشكر فهو لا يتركها عند من لا يعرف قدرها. الذي ما يأخذ النعمة معترف بفضل الله أولا وآخر وظاهر وباطن ويثني على الله بلسانه ويستعين بها على طاعته، الذي يفعل ذلك ما شكر، وإذا لم يشكر فنعمته معرضة للزوال والعقوبة. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر له ثلاثة أركان إذا قام بها الإنسان على الوجه الأكمل بقدر ما يستطيع، فإن النعمة إن شاء الله تدوم وتبقى وتزيد. أما إن خالف فلا يلومن إلا نفسه. هذه الأركان: أولا أن تثني على الله بلسانك، تحمده وتشكره وتعترف له بالفضل والإحسان والنعمة والامتنان، فتقول: الحمد لله الذي أعطانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا الإسلام بلا حول من الله ولا قوة، الحمد لله على نعمة الأمان وصحة الأبدان والأمن في الأوطان وهكذا. فالشكر الركن الأول إذن الثناء على الله باللسان، تعلم أولادك يشكرون الله ويحمدون حينما يأكلون ويشربون ويلبسون أو يركبون أو تتجدد لهم نعمة أو تندفع عنهم نقمة، تعلمهم ذلك. الثاني الاعتراف بالقلب، إقرارك بقلبك واعترافك بأن الله عز وجل هو المنعم الحقيقي والمتفضل، وأن النعمة كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فتلهمه، يعني تعلمه أنه ينبغي أن يثني على الله بقلبه وأن يعترف له بالفضل والإحسان. الثالث من أركان شكر النعمة الاستعانة بها على طاعة الله. لا تحملك النعم من الأموال وغيرها على الكبرياء واحتقار الآخرين والإسراف والبذخ، تبذير توسطوا فخير الأمور الوسط. هذا إذن من أركان الشكر، الثناء على الله باللسان والاعتقاد بالقلب لأن الله هو المنعم المتفضل والاستعانة بهذه النعم على طاعة الله. وقوله تعالى ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. فالله عز وجل ذكر هذه الآية لأن أناسا من خلقه كانوا مصابين في مرض أو عاهة، فلما تفضل عليهم وكشف الضر عنهم رجعوا يثنون على أنفسهم ويجحدون فضل الله عليهم. ولا شك أن من يفعل ذلك فقد كفر النعمة. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الله فإن الإله سريع النقم. إذا لم تشكر فالزوال سهل، فالله غيور على نعمه وغيور على حرماته. نعم. وقوله إنما أوتيته على علم، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. نعم. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في قصة قارون الذي أعطاه الله مالا كثيرا ولكنه لم يشكر ولم يعترف لله بالفضل والإحسان، بل طغى وتجبر وأسرف ولم يقبل نصحا ولا توجيه، فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فهو لما أنهم أيضا نصحوه ووعظوه وذكروه بأن يشكر ولا يطغى، ركب رأسه وتجبر

وما جرى بين الأنبياء وأممهم وغيرهم وغير ذلك من القصص من أجل أن يعظنا ويذكرنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. إذن هذه القصة هي كما سمعتم أن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله عز وجل أن يمتحنهم ليتبين صدق إيمانهم وشكرهم على وصدقه في على شكر النعم، فإن من شكر دامت عليه النعمة وبقيت وزادت، ومن لم يشكر فإن زواله عياذ بالله بلمح البصر، كن فيكون. فالله لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه خافية. أقرع وهو الرجل الذي وهو يعني القرع هو مرض يصيب الرأس، تكون له رائحة قبيحة ينفر منها الناس ويسقط منها الشعر، والأبرص البرص لون يكون في الجلد أبيض يشمئز منها الناس، ليس بياضا مقبول. وأعمى قد فقد بصره، وإنها كما ذكر الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا فلما فقد بصره ونار الله له بصيرته ما ضره ذلك. في نهاية القصة نعرف ماذا كان. فأراد الله أن يمتحنه فأرسل إليهم ملك جاء إلى الأبرص فقال له أي شيء أحب إليك، يعني ماذا تتمنى في هذه الدنيا، أمنيتك الغالية التي تريد أن تتحقق لك ما هي؟ فقال أن يذهب عني هذا الأذى الذي يقذر الناس من أجله ويكرهونني بسببه، فيعطينا الله لون الحسن والجلد الحسن. ما فكر في المال، فكر بالصحة أول، لأن الصحة بالأبدان والأمن بالأوطان ليس لها معادل مع الإيمان. ما يفكر الإنسان بالمال حتى يكون صحيحا. فمسحه ودعا له فذهب عنه برصه، عاد سليما معافا. ثم قال له أي المال أحب إليك، يعني بهيمة الأنعام المواشي أيها أحب إليك؟ قال ناقة، قال الإبل أو قال البقر. لكن نهاية القصة والله أعلم يدل على أنه اختار الإبل، وإلا فالشك هذا من أجل أن الراوي لما شك فمن الأمانة أن يذكر الشك. ثم قال بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة، أعطاه ناقة عشراء يعني حامل، ودعا له بالبركة ودعوة الملك مستجابة. والله عز وجل قد أراد أن يمتحنهم فأنزل الله البركة، تولى إنتاجها وصارت تنسل وتلد وأولادها يلدون حتى صار له واد من الإبل. بعد ما كان مريضا فقيرا ما عنده شيء أصبح معافا سليما غنيا. ثم جاء إلى الأقرع المصاب برأسه، أيضا هو الآخر ما سأل مالا، كان الذي يهم هذه الرائحة القبيحة التي ما يستطيع إنسان أن يجلس عنده، فنسأل الله العفو والعافية. فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فعلى كل حال كأخيه، إنما تمنى الصحة ما فكر في المال. قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به، يعني كرهوني من أجله وابتعدوا عني. فمسح عليه يعني، ثم دعا له فأعطي بقرة. لما شفي وعوفي قيل له: أي المال أحب إليه؟ قال: البقرة. فأعطي بقرة حاملة. ثم قال: بارك الله لك فيها. فتولى إنتاجها حتى صار له واد من البقر، معافى سليم وغني. ثم جاء إلى الثالث أيضا وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، هذه أكبر أمنيته. فمسح عليه أو على عينيه ودعا له فشفي بإذن الله. ثم سأله عن أحب المال إليه، قال: الغنم. فأعطي شاة والدا ودعا له بالبركة، دعا له بالبركة، فصار له واد من الغنم. إذن أصبح هؤلاء النفر الثلاثة من أغنى الناس ومن أصح الناس، بعدما كانوا مرضى منبوذين مكروهين فقراء لا أحد يلتفت إليهم ولا يعطف عليهم. فأراد الله عز وجل أن يتبين فيهم الشاكر لتبقى النعمة عليه، والذي لم يشكر فتزول النعمة عنه، لأن الله لا يعجزه شيء. فجاء إلى الأبرص في هيئته وصورته، فقال له: مسكين، يعني أنا مسكين وابن سبيل، يعني مسافر قد انقطع بي السفر، يعني دون أهلي، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. ذكره في حالة الأولى، قال: أسألك بالذي أعطاك، بعدما هداه الإسلام. هو على كل حال الدين، يعني يكون الإنسان مستسلم لله ومنقاد لدينه فهو مسلم، يعني سواء في هذه الملة أو في الذين قبلهم. لكن هذه الأمة عاد تسمى الأمة المسلمة، أو يسمون عموما المسلمين. فهذا الأقرع لما جاءه الأبرص، لما جاءه الملك وذكره بحالة الأولى وأظهر أنه فقير وأنه مسكين وأنه يحتاج إلى مساعدة، وذكره في حاله الأولى لعله يرعوي، لعله يشكر، لعله يتذكر ما كان عليه، لكنه والعياذ بالله ركب رأسه وركبه الشيطان ولم يشكر، وتجاهل فضل الله، وما ظن أن العقوبة تنتظره. فقال: يا هذا، الحقوق كثيرة، يعني والله أنا عندي التزامات كثيرة ونفقات ومصاريف، فلو أعطيتك بعير ينقص المال، وما سألوا كثير، قل أنا منقطع بالسفر، دون أهلي ما أستطيع الوصول إليهم إلا بعون الله ثم بعونك، ولا أريد شيء بعيرا واحد من هذا المال، مع أنه ذكره حالته الأولى على أنه كان مريض وعلى أنه كان فقير حتى يكون على بصيرة. فقال له: يا هذا الحقوق كثيرة، يعني ما أقدر أعطيك بعير ينقص المال. فقال له يذكره مرة ثانية، لأن الله ما يعجل على عبده، لعله يتوب لعله يرجع، لكن إذا أخذه فأخذه شديد. قال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص، يعني مريض فقيرا يقدرك الناس يكرهونك يبتعدون عنك؟ قال: لا أبدا، يعني كان يقول: أنت غلطان، ما كنت مريض ولا كنت فقير، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني جدا عن جد، ما كنت لا فقير ولا مريض ولا شيء. فماذا رد عليه الملك مستجاب الدعوة؟ قال: إن كنت كاذبا خيرك الله إلى ما كنت، يعني عادك الله إلى حالتك الأولى. فعادت حالته الأولى وعياذ بالله، أبرص فقير يقدره الناس لأنه ما شكر. ثم جاء إلى الآخر وهو الأقرع فقال له مثل ما قال الأول تماما، ذكره بمرضه وبفقره وبحالته، ثم أظهر أنه هو الآن مسكين وأنه منقطع به السفر وأنه يريد مساعدة. قال: أعطني، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والشعر الحسن والمال ناقصا أتملغ بها في سفري. ما قال بقرتين ولا ثلاث ولا عشر، لا بقرة واحدة. ولذلك الله عز وجل لما فرض الزكاة فرض علينا ربع العشر 2.5%، فبعض الناس مع ذلك يتحيل على إسقاطها ويتهرب عن خروجها، مع أنه أعطاك هو المال وأمرك بهذا الشيء وأدعك بالزيادة والخلف والعوض، لكن من طمس الله بصيرته لا يتأمل ثم يتبع الشيطان ويتبع الشيطان. فلذلك أيضا هذا فعل ما فعل الأول، أنكر أن يكون مر عليه شيء من هذه الشدائد. أبدا لا مريض، ما كنت مريض كما تذكر ولا كنت فقير، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هو ما طلب منه شيء إلا بقرة واحدة. قال: أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال ناقة أتبلغ بها في بقرة أتبلغ بها في سفري. قال: لا، الحقوق كثيرة، الالتزامات كثيرة، لو أعطيتك بقرة نقص المال. فقال له مثل ما قاله، قال: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فقير يقدرك الناس؟ قال: أبدا أبدا، إنما ورث هذا المال كابر عن كابر، جد عن جد. فقال له مثل ما قال الأول، قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أعادك الله إلى حالتك. فجاء إلى الأعمى وقال له مثل ما قال لصاحبيه وذكره بما كان عليه وتظاهر بأنه محتاج يريد شيئا يوصله إلى أهله، ولا طلب منه شيء إلا شاك، كل واحد منهم يطلب منه واحدة من هذا المال فقال له أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري. فقال لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، خذ ما شئت ودع ما شئت، يعني أنت مفوض تأخذ ما تريد ليس شاة واحدة، فإن الله هو الذي أعطاني وليس لي حق أن أمنعك، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، يعني ما ألومك على شيء أخذته لله، شيء أخذته من أجل الله لا ألومك، لأني معترف بفضل الله، كنت مصاب وكنت فقير فكشف الله عني الضر ورفع عني الفقر، فلماذا لا أشكر؟ خذ ما تريد. فالملك رد عليه بأن أخبره بأن ما جرى بينه وبين جيرانه هو امتحان من الله عز وجل، فقال له يعني الملك أمسك عليك مالك، يعني لا حاجة لي فيه، بارك الله لك فيه، فإنما ابتليتم، يعني القصد ابتلاؤكم وامتحانكم واختباركم، فالذي ينجح والاختبار يفوز ويسعد، والذي يرسب فإنه يصاب بالخيبة والفشل والانتكاس، فإن العواقب على حسب الأفعال، والعاقبة للمتقي. فقال إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، يعني لشكرك واعترافك، فبقيت عليك النعمة، وسخط على صاحبيك حيث أنه لم يشكروا زالت عنهم النعمة والعياذ بالله، وحلت محلها النقمة. هذه القصة وأمثالها إنما يراد بها التذكير والموعظة والاعتبار، وكثيرا ما قص الله علينا من القصص في بني إسرائيل وغيرهم من أجل الاتعاظ. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أورد كثيرا من القصص الواقعة للعبرة والاتعاظ، فمن كان له قلب استفاد من هذا من هذه القصة وأمثالها، وأخذ العبرة وعرف أن النعمة ما تدوم إلا بالشكر. وبهذا نكتفي، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا شكر نعمه وأن يديمها علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.